ده النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال لبنته يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. قال له أريبه لا يأتوني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بكرامتكم أو بأنسابكم. منفعش. فكان سيدنا نوح نفع ابنه صح؟ قال ربي إن ابني من أهلي أهله بالأشرافه. قال إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح. قال إنه عمل غير صالح خلاص ضاع. كان سيدنا مريم نفع ابنه. استوى ان هو ابوه مش عمه. ايوه. واللي صار في المساله ان هو عمه ما عندوش دليل. انت فكرني برضه في حاجه مش فاهمها. حاجتين كده. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. القران كان قادر انه يقول عمه ولا ما كانش قادر انه يقول عمه؟ بس هو انا بسال سؤال. انا بسال بقول القران ما بقولش الاستاذ. بقول سؤال. بس فالقران كان ممكن يقول ايه؟ عمه. اللي يقول لك ان هو عمه ايوه لان مش موضوعنا دلوقتي. يقول لك ان هو عمه قول له ارجع اقرا كتاب صحيح البخاري حديث في كتاب الانبياء حديث قصه سيدنا ابراهيم يوم القيامه لما يلتقي ابو اذر وكل الحديث كل شويه يقول ايه الم اقل لك يا ابي يا ابتي يا ابي. طب هو بقى انا كنت اتكلمت ليه؟ هيبص هاي ونسينا بيبص على رجلك انظر تعالى اكثر قدرك فينظر فيجد زيخ متلطخ فيلقى به الى النار عياذا بالله ويؤخذ بقوام الاربع بدل من ابوه بدل ابوه اي بدل ابوه يعني برضه بالنقطه عنها يغفر لابوه لا مش هيغفر لابوه لا ده كده ربنا جعل ابو سيدنا ابراهيم فيجد زيخ متلطخ ضبع في الروايه الثانيه ان ذكرها ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وشرح صحيح البخاري ان هو يمسك ابراهيم عليه السلام بانفه ليه؟ متقزز من الرائحه النتنه بتاعت الزيخ اللي هو الضبع ده فيؤخذ بقوام الاربع فيلقى في النار ليه؟ عشان ما يبقاش سيدنا ابراهيم ان هو شاف قدام عينيه ابوه بيلقى في النار بس رحمه به مش عايزين نخرج بره الموضوع الفتن ما هو ده برضه من الفتن نسال الله العافيه والسلام. ففي اللحظات الأولى للرسالة والنبوة كان علي في بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن من فم رسول الله فانطلق علي ليردد شهادة الحق ومقولة الصدق وهو في العشرة من عمره ومن هذه اللحظات يسجل اسم علي رضي الله عنه في سجل الأشراف الأطهار إلى أن يرث الدنيا ومن عليها العزيز الغفار بأن علي هو أول من أسلم من الصبيان والغلمان وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أبواب الجنة كما في المسند وسنن أبي أحمد وسنن أبي داود وغيرهما من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من قريش في الجنة أنا في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وعدد العشر بس الشاهد بقى من حديث دلوقتي ان علي من الجنة من اهل الجنة دي حالة تانية لاحظ كده ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ايه لا قال ايه انا في الجنة يبقى النبي الاول مات النبي ابو بكر في الجنة الخلافة مات ابو بكر عمر في الجنة لاحظ الخلافة مات عمر عثمان في الجنة مات عثمان علي في الجنة لاحظت كلام النبي إشارة خفية بس اللي يفهم وفي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال والذي خلق الحبة وبرأ النسمة عرفت مين اللي قال الكلمة دي؟ سيدنا علي كمالي بقولها محمد ما هو الشيخ محمد حسين يعقوب في مرة بيقولها وبعدين بيقرأ الحديث ده عرفت منين انا جبتها بقى؟ من حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق

كان علي رضوان الله عليه أجدر وأولى الناس بالخلافة بعد قتل عثمان. وأسرع بإذن الله تعالى في الحديث عن الفتنة الخطيرة التي انتشرت انتشار النار في الهاشيم منذ اللحظات الأولى التي بويع فيها علي رضي الله عنه وارضاه أول ما مسك الخلافة، حتى وصل إلى ما وصل إليه في النهاية واتقتل رضي الله عنه وارضاه. أقف مع هذه الفتنة بتؤدة وصبر ودقة ليخرج بإذن الله الحق من بين ركام الباطل بإذن الله تعالى، لننتقل بعد ذلك إلى مسألة عظيمة وفتنة جسيمة، وهي موقعة الجمل التي لم يفهم فيها أحد إلا القريب. بالمناسبة للأسف الشديد قرأت في الجريدة النهاردة إن كبير الفسقة وزعيم الفساق الفاسق الأكبر في مصر عادل إمام خالف في الجورنال يقول أنا مصري وافتخر بمصريتي. كنت فين في الثورة؟ ده كان من أكتر الناس معادية للثورة عشان تبقى عارف. دلوقتي خالي يقول لك إيه؟ أنا مصري وافتخر بمصريتي وهذه الثورة بمثابة موقعة الجمل. أنت تعرف عن موقعة الجمل؟ شوف تتكلم فيها غلي؟ عشان كده أنا بقول لك إيه؟ تذكرت يعني كلمته. نسأل الله العافية والسلامة. الله إحنا في فتن. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.